نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع محمد الشجاري، يقول فيه: سماحة الشيخ، الأمة بحاجة إلى توحيد الكلمة وترك الاختلاف والنزاع بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهل من توجيه في هذا الجانب حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مما لا شك فيه أن الأمة بأمس الحاجة إلى وحد الكلمة واجتماع الصف وتآلف القلوب والبعد عن النزاع والخلاف. هذا ركوع وسجود وقيام، وما الفائدة من الحركات؟ لقيل هذا ضلال وكفر عياذا بالله. السخرية بأول حدود الشريعة وانتقاص منها، لو قال لماذا حد السارق، ولماذا رجم الزاني، ولماذا عوقب المحارب، وكذا وكذا، لقيل هذا ضلال. إن كان جعلم وإن كان عالم عياذا بالله، فإنه يدل على نفاق في قلبه، فيجب أن يعذر ويردع عن ضلاله وفساده. جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. له سؤال آخر أخونا عبد العزيز، يقول: إن القرآن الكريم فيه الشفاء والأجر وسعادة الدارين، فهل هناك شروط يتبعها المسلم ليتحقق له هذا؟ الله يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالمؤمن بالقرآن حقا، والموقن به حقا، إذا استشفى به وجعله الله سببا للشفاء بحوله وقوته، كما في قصة اللدغ الذي لدغت العقرب، فجاء القارئ من أصحاب رسول الله فنفذ عليه هذا الكتاب كأنما نشر من عقاله. فالذي يقرأ القرآن مع قوة الإيمان به، فإن الله يشفي به مر قلبه ومر جوارحه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. يقول الأخ عبد العزيز: بعض المسلمين والمسلمات يقصرون في حقوق الله تعالى في الأوامر والنواهي، ويقولون إن الله غفور رحيم، ما توجيهكم لهؤلاء؟ لا شك أن الله غفور رحيم، ولكن كما قال جل وعلا أخرى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالمقصر في الواجبات والمقصر في المحرمات وتعلقه بالرجاء، هذا تعالى خطأ وسوء ظن. الله قال جل وعلا: قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فالراجي لرحمة الله إنما يتم رجاؤه بأعماله الصالحة، أما من يرجو بلا عمل فكما قال الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء الزب. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فعلى العبد أن يخاف الله ويرجوه، لكن بالأعمال الصالحة، ويسأل الله قبول العمل. جزاكم الله خيرا. سؤال الأخير يقول فيه: بعض الأمهات تشتري لبناتها ملابس قصيرة أو شفافة فتعتاد الصغيرات على ذلك، ما حكم الشرع في هذا؟ الأولى اعتيادهن وتربيتهن على اللباس الساتري الذي لا تبدي مقاطع جسم، لتنشأ الفتاة على هذه الحشمة والنعمة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: أحب الأسماء عند الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها همام والحارث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، أصدق الأسماء حارث وهمام، فالمسلم حارث وهمام ذو عمل وجد، وأكذبها حرب ومرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل يقول: كيف يصلي المأموم إذا كان الإمام يصلي على كرسي ولا يستطيع السجود؟ يقول علماء: لا إمامة لعاجز عن الركوع والسجود، العاجز عن الركوع والسجود لا يؤم القادرين على ذلك، إلا إمام راتب يرجى مرؤه فيصلون وراءه قياما جلوسا، ولكن الأولى لمن كان عاجز أن لا يؤم الناس، وليدع الإمام لمن كان قاد عليها. نعم، أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: زوجي مقصر معي في حياتنا الزوجية، وهو جاهل غير متعلم، فهل يجوز لي أن أدعو بأن يرزقني الله بزوج عاقل صالح غيره، أم أن هذا من الاعتداء في الدعاء؟ ادعو الله بأن يصلحه ويوفقه ويقبل بقلبي عليك، أما أن بذهاب لا، ادعو الله أن يصلح قلبه وأن يصلح شأنه وأن يدله على ما في الخير. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز لاسمه بالسين يقول: أخي يتعامل بالربا، فهل يحق لي أن أمنع أطفالي من زيارته ودخول منزله، أم أكتفي بأن لا يأكلوا من طعامه؟ انصحه وجهه وكل من طعامه وزره، وعليك بنصيحة لعل الله يفتح على قلبه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: والدي يمنعنا أنا وأخواتي من الذهاب إلى إخواننا وأهلهم من غير سبب، فهل إذا قاطع والدي؟ تقول: والدي يمنعنا أنا وأخواتي من الذهاب إلى إخوتنا أو إلى إخواننا وأهلهم من غير سبب، فهل إن قاطعناهم ندخل في قطيعة الأرحام، وهل إذا ذهبنا نعد عاقين لوالدنا؟ إن ذهبتم فلستم بعاقين، وإن لم تذهبوا فأنتم قل رحمكم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانصحوا أباكم ووجهوه ورغبوه بالصلة وحذ من القطيعة، ولا يفرق بين أولاده بل يعدل بينهم ويتق الله بهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل يقول: هل يجوز الصلاة بالحذاء عزكم الله والمستمعين، والمشي بها في أماكن قد لا تكون طاهرة، ثم المشي بها في أرض طاهرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بن عليه، فجاءه جبريل وأخبره أن فيما قد قدر، فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سألنا رأيناك فخلعنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني بقضاء، فإذا أتى أحدكم مسجدا فلينظر، فإن رأى في نعل أذن فليمسح ويصلي فيهما، وقال: صلوا في نعالكم خالف اليهود، لكن شريطة أن تكون نعل طاهرة نظيفة، أما النعال قذرة أو يخشى منها أن تلوث المسجد أو تمزق فرشته فلا يدخل بها، إنما يصلى بها عندما تخلو من الأوساخ والقذرات، وعندما لا تؤثر على فرش المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: رجل طلق زوجته بالثلاث وانفصل مدة طويلة، تزوج هو خلالها بعد الطلاق من امرأة ثانية، وتزوجت هي من رجل كبير في السن له أكثر من زوجة، واشترط عليها عدم الإنجاب، ومكثت معه شهرين فقط، ثم طلبت منه الخلع وأعادت له شيئا من مهرها فطلقها، وترغب الآن في العودة إلى زوجها الأول الذي يرغب أيضا في عودتها، فهل يجوز لها ذلك؟ إذا لم يكن تواطؤ فلا مانع. الله يقول: فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح غيره. قال جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإذا كان أخذوها للشيخ الكبير لأجل التحريم يصلح، أما إذا أخذ زوجته عن رغبة فيه ثم رأت عدم المصلحة عدم الإنجاب وخادعته ووافق على ذلك فلا مانع من أن يعود عليها الزوج وطلقها قبل. هل مكثها عند هذا الزوج لمدة شهرين كاف أم لا بد أن يحصل بينهما؟ لا بد موط ما لكن هي يعني ما تحل له إلا إذا وطئ إلا إذا عقد عليه الزوج الثاني وطئها، وقبل الوطئ لا تحل له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا أخونا محمد الشقاري من الفرع يقول للمسجد دور اجتماعي تجاه أهل الحي والمصلين فيه، ونلاحظ أن بعض الأئمة لا يقومون بهذا الدور، فما توجيهكم؟ هو الحقيقة دوره أولا حضور الجماعة فيه والتقاءهم فيه كل يوم 5 مرات، هذا من أعظم أسباب الألفة، وينبغي للإمام أن يكون دائما ساعيا في التألي بين الجماعة، وإذا شعر بشيء من الحزب بينهم أن يسعى في الإصلاح والتوفيق والالتئام. فالإمام إذا وفق بتوفيق الله له، إذا وفقه الله فإن يستطيع أن يؤلب الجماعة ويجمع كلمتهم ويكون له مرجعا في أمورهم وتعاون وتناصح بينهم فإن هذا خلق كريم، والإمام الموفق يستطيع بتوفيق الله له أن يحقق المطلوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع لي رغبة في الزواج من فتاة، وأنا متواصل معها وأحادثها كل يوم وأريد أن أتزوجها من غير موافقة الوالدة، فما حكم زواجي منها من غير موافقة الوالدة؟ أولا تحدثك معها ولم تخطبها ولم تعقد عليها، هذا كله خطأ، لأن اتصالك بها من غير عقد خطأ حتى لو خطبتها. فالاتصال هذا لم يكن خطبة ولا عقد، اتصال مشبوه يجب أن نمتنع عنه، لأن هذا خطأ، وربما سوت نفسك أمرا سوء فتقع في البلاء. ثانيا حاول إقناع أمك، وهل اعتراض أمك على الفتاة لنقص في دينها أو أخلاقها؟ لا بد أن تراعي ظروف أمك وتحاول أن تقنعها أو تستوضح منها أسباب الامتناع، فإن مقنعة فأطع أمك والحمد واتق الله ويعوض خيرا منها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. مستمع يسأل يقول هل يصح الالتفات بالصدر حال السلام من الصلاة؟ السنة أن يلتفت بوجهه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما كان يفعل حتى يرى بياض خده. يقول إذا التفت جهة اليمين قبل البدء بالسلام ثم سلم ما يصلح، لابد أن يبدأ، لابد أن يسلم سوق القبلة، ينطق قبل أن سمح السلام، ينطق بالسلام وهو مستقبل القبلة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور. يا أيها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أفتتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان يجري من ابن آل مجرى الدم يحاول إفساد عقيدته، فإن عجب إفساد أخلاقه وقيمه، ولكن الله أمرنا أن نتحصن منه بالتعوذ بالله والإلجاء إليه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فكلما شعرت بوساوسه فاستعذ بالله وقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتعوذ بالله ولا تقل وساوسه فوساوسه الضرر والبلاء، حفظ الله الجميع بطاعته. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. أخونا محمد الشقاري يسأل: هل ورد شيء في فضل شهر صفر؟ شهر صفر لم يرد به فضل معي أبدا، لا أحفظ في فضل صفر شيء معين، هو كسائر الشهور لا أحفظ به شيئا، بل جاء لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. كان الجاهلية تشاؤمون بصفر، فجاء الإسلام بنفي هذا التشاؤم وأن شهر صفر كسائر الشهور والأمر بيد الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه المستمعة أم أمل تسأل تقول: امرأة عادتها 8 أيام وبداية العادة يكون هناك دم يميل إلى السواد، فهل تبدأ دورتها بمجرد رؤية هذا الدم؟ تقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال علماء: الصفرة والكدرة على قسمين، إن جاءت قبل الدم أو بعده متصلة به فإنها في حساب الحيض، وإن جاءت الكدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض أو قبل الحيض وانقطعت قبل خروج نزول الدم فلا اعتبار لها. فالصفرة والكدرة والدم الذي ليس دم الحيض إذا جاء متصلا بدم الحيض أو بعده مباشرة قبل الطهر فهو في حكم الحيض، وإن جاء بعد الطهر أو جاء قبل الحيض وانقطع وطهرت المرأة قبله فلا اعتبار له. جزاكم الله خيرا. وتسأل: امرأة طهرت من النفاس بعد 10 أيام من العملية القيصرية لمدة 3 أيام ثم رأت الدم، فهل يعد من دم النفاس أم من الحيض، وهل تصلي أم تنتظر حتى يتوقف؟ عدة النفاس في الغالب 40 يوما، فإذا رأت الطهر بعد 10 أيام تصلي وتصوم، فإن عاودها الدم في مدة 40 فإنه دم نفاس تترك لأجله الصلاة والصيام. أما إذا جاء رأت إن أكملت 40 ولم تر شيئا ثم رأت بعد 40 فلا اعتبار له. ولو كان عملية قيصرية سمحت شيء؟ حتى يعني ما دام عمل قيصري وين كان، يعني العمل قيصري مضبوط، لكن إذا رأت دما بعد 10 أيام في حدود 40 فهو دم نفاس. نعم، ما دام في 40 يعتبر نفاس. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وسؤالها الأخير تقول فيه: هل تصلي المرأة صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أم تنتظر حتى تقام الصلاة؟ هذا السؤال تكرر من الأخوات، وأظن هذا السؤال مبني على توهم، وهم يقولون إن أذان الفجر في تقويم أم القرى في تقدم على دخول وقت، أي على دخول وقت صلاة الفجر، وهذا كله هو خطأ. فتقويم أم القرى مؤسس على هيئة شرعية وهيئة فلكية إسلامية منذ أن أسلمك عبد العزيز عام 43 سنة، أي ما يقال 99 سنة، فهو تقويم معتبر لا إشكال فيه، وكل الشكوك الوثير حوله فكلها غير مقبولة ومرد على قائلها. فنقول: إذا سمعت المرأة أذان الفجر الأذان الأخير، إذا سمعت أذان الفجر أي الأذان الأخير الذي تقام بعده، فإذا سمعت الأذان أبيح لها أو أن تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة، أقام الإمام أو لم يقم أو لم يقم، المهم أنها صلت الراتبة والفريضة بعد سماع الأذان. جزاكم الله خيرا. هناك رسائل متبادلة بين النساء بعدم جواز الصلاة، فما توجيهكم لمن يقوم بإرسال هذه الرسائل؟ هذه رسائل خاطئة، تشكيك للناس في أوقاتهم. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بلغه الله له كتب رسالة موجودة عنده في الإفتاء في تزكية تقويم أم القرى، وأن الشكوك حوله شكوك باطلة ودعوى كاذبة لا صحة لها. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل: هل الإيمان هو التوحيد؟ نعم، الإيمان والتوحيد. جاء في الحديث، في حديث معاذ بن جبل لما بعد النبي معاذ اليمن، قال: إنك تأتي قوم هذا الكتاب فليكن، إنك تأتي قوم هذا الكتاب فليكن أول ما تدعون شهادة لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعون شهادة لا إله إلا الله في لفظ أو إلى أي وحد الله. فأصل الإيمان توحيد الله، توحيد الله وإفراده بالعبادة، هذا أصل الإيمان وأساسه. ولهذا الحديث: الإيمان بضع وسبع شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأساس الإيمان والعقيدة هي لا إله إلا الله، فالتوحيد أساس الإيمان وأصله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع صادق علي قاسم يقيم في المملكة، يسأل يقول: أنا مريض، كسرت رجلي، أصلي في مكاني في غير اتجاه القبلة لصعوبة اتجاه القبلة. إذا كان ترك قبلة عجزا عنها بأن تكون على سرير لغير قبلة، ولا تستطيع الانحراف عن القبلة إذا عجزت عن ذلك ويعلم الله منك ذلك، سقط عنك. فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ميم عين يقول: زوجتي والحمد لله تصلي وتصوم، لكني لا أراها تحفظ سرا من أسرار الزوجية، هل من توجيه لي ولها؟ أولا تحمد احمد الله أنك مصلي، أنها مصلي صائمة، ولكن ننصحها مع صلاتها وأعمال الطيبة أن تحفظ أسرار البيت، سواء ما يتعلق بالحياة الزوجية الخاصة أو بحياة البيت عموما. فإن إفشاء السر إن كان بسر العلاقة الزوجية فهذا قلة حياء، ولهذا النبي سبح ذلك بشيطان لقي شيطانه وأخبر أن هذا من السيء. وإن كان يخبر بأسرار البيت وأحوال البيت فهذا أيضا خطأ، ونشر للأمور ما لا داعي لها، وإعلام الناس بأمر الله لا فائدة فيه، وكم من حاقد وكم من حاسد وكم. فالواجب ترك هذه الأمور والمحافظة على أسرار البيت وعدم إذا شيء من ذلك. جزاكم الله خيرا. سؤال من الأخير في هذه الحلقة سماحة الشيخ، من مستمع يسأل عن حكم شرب ماء الزبيب الأسود إذا بقي يوما وليلة. المهم ألا يسكر، إذا كان ما أسكر جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ينقع له في المساء والصباح، وينقع الصباح والمساء. أما إذا كان هذا النقيع الزبيب اشتد ويسكر كثير فلا يجوز، أما إن كان لا يسكر كثيره فشرب قليل لا مانع منه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.